الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ على الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق حدثنا بن زيد أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتقى أن امرأة من أنصار النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم معها أولاد لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: والذي نفسي بيدي إنكم أحب الناس إلي، قالها ثلاث مرات. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق حدثنا وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، قالها ثلاث مرات. إبراهيم. الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا إسحاق قال: حدثنا وهب بن جرير عن قال: أخبرنا هشام شعبة أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، قال ثلاث مرات. أحسن. أحسنت. عندك. والإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتني نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، قالها مرات. عندك. عبد الخالق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال: حدثنا وكثيرين قال: أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لأحب الناس إلي، قالها ثلاث. قال الإمام البخاري من حفظ؟ تفضل. البخاري. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا إسحاق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها أولاد لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، قالها ثلاث مرات. خيرا. عمر. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا إسحاق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معها أولاد لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، قال أنت لك. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا قال أخبرنا شعبة عن الشيخ الزيد عن أبي سفيان رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أو كاتبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بنفسك بيدك وهي أحب الناس إلي قالها أمام المرأة. خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك بن أنس بن مالك عن نافع أبي عبد الله مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يزال الحلف بالأب موجودا خاصة في بعض البلدان كمصر وحياة أبويا يغلب عليهم ذلك يحلف بحياة أبيه. والذي كان عند المشركين أنهم يقولون بأبي أو وأبي أو نحو ذلك، عندنا يقولون ورأس ولدي، هذا حلف، هذا حلف. فإن قصدوا ورأس ولدي أي يذهب أو يموت ونحو ذلك فهي مباهلة. لا سهل القصد الآن الحلف بالأب، يعني هناك من يحلف بغير الله بأشكال أخرى، يحلف برأس الرئيس، برأس الملك، برأس الوزير، برأس القائد، برأس المحافظ، نعم يحلف بشرفه وبالشرف العسكري وبالأخوة، ويأخذ لقمه وقال بهذا الزاد. قدمه الله صيبه ونصيبه، أما الصيب فهي الذرية والنصيب يعني الرزق. إيه هذه مؤكدات، لكن الذي هي أيمان هي هذه. لا لا يعني هو إن كان صادقا فلا بأس، وإن كان كاذبا فهي مباهلة، هي مباهلة أن يقطع الله صيبه ونصيبه، هي مباهلة. عرض نفسه للخطر وأهله وأمواله وذريته، حسبنا الله. وهكذا الذي يؤكد نفسه بأشياء أخرى يؤكد كلامه بشيء آخر كالطلاق، وهذا أمر شائع ذائع ومنتشر في الناس بشكل عجيب. يدو أبو حمد حميد بدلو بالمدح بدلو بالمدح على ذلك والف عنده 25 جيب فرحة عنده أمان واللي يدلل من الحيس وثلو عنده ونجوز ما يوزيد انكروا ايه فرق عليه وارد قالوا بس بس والله حلو هدي كد يدو قالوا شحال ما قرأ شحال ما نزل سبع مرات شحال ما نزل شحال ما قرأ السابع أعني ولا أصلا أعوذ بالله كيف؟ الذي يقول طلاق ما يفعل الشيء الفلاني ثم يفعله وقع الطلاق. أي نعم يا فلان تغدى عندنا؟ قال أنا مستعجل. قال طلاق ما تروح ما تغدى إلا عندنا. قال والله أنا معي موعد ما أستطيع. قال متى تجي عندنا؟ قال على ثاني حال. والطلاق إن ذهب وقع الطلاق لأنه علق الغداء الطلاق بالغداء ما ثم الغداء فوقع الطلاق. وكم من هذا القبيل من تطلق امرأته وليس بينه وبينها أي خصومة ولا مشكلة. نعم عدد سبع كل حباب خيرا اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا يسأل عن السجود على العمامة. إذا وصل أنفك إلى الأرض فالسجود صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت على سبعة أعظم وفي رواية أعضاء الوجه وأشار إلى جبهته وأنفه. فإذا سجدت على كور العمامة ووصل أنفك إلى الأرض فالصلاة فسجودك صحيح. والذين ينهون حجتهم أن السجود لم يصل إلى الأرض فهم محجوجون بأن الركب مغطاها أيضا. وإذا لبس شرابا على رجليه فرجلاه مغطاها أيضا. وإذا لبس قفازين على يديه فركبتا فيداه مغطاها أيضا. فلهذا احتاج بعضهم أن يقول لا يسجد على شيء يتحرك بتحركه، والذي في الركبتين يتحرك بتحركه، والذي في اليدين يتحرك بتحركه، فلهذا ليس عندهم برهان يبرهن على صحة قولهم. إلى هنا بارك الله فيكم.